الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في مقدمة الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. قال: مما قال الشيخ الإمام وعلم الهداة الأعلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة، لما ارتد أهل حريملاء، فسأل الشيخ أن يكتب أو فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به، يعني من النصيحة لهؤلاء، وقد ابتلي أهل التوحيد في زمن الشيخ رحمه الله ببعض أهل الباطل ودعاة الشرك والخرافة، وربما استعانوا ببعض القبائل والأمراء من عامة الناس، فخوفوهم وطمعوهم بدنيا زائلة على حساب الوقوف مع أولئك الخرافيين القبوريين. فكان بعض ما سيأتي وسيمر بنا ذكره، ومما في أول هذه الرسالة الإشارة إليه، وما وقع بين أهل الحق وأهل الباطل في زمان المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فقال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي حتى قدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: وما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. فقلت له: ومن معك على هذا؟ ويصوب لا يشرك، أو لا، نعم، يجوز هذا ويجوز هذا، لا يشرك به شيء. قال: فقلت له: ومن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت له: إني متبعك. قد يقول قائل: وما شأن علي رضي الله عنه؟ والجواب أنه إما أنه في أول الأمر ولم يخبر لصغر سنه، وإما أنه أراد من المميزين الكبار ولم يذكر الصغار لصغر علي رضي الله عنه في ذاك الزمان. قال: فقلت له: إني متبعك. وهكذا خديجة رضي الله عنها، لأنه سأل فيما يظهر من الرجال. قال: فقلت له: وإلا فهي من أول من أسلمت. قال: فقلت له: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، وجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس: إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا نبي الله، علمني مما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم اقصر عن الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفي فصلي، يعني وقت الزوال أو قبل الزوال، يتوقف عن الصلاة حتى تزول الشمس. قال: فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى تصلي العصر. ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث، وأشار رحمه الله بهذا الحديث إلى شيء من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم معه وصبره عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى هذا الحق والهدى وهذا التوحيد. وهذا يتجلى في أوائل هذا الحديث وقول عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرآه عليه قومه. وما بعده من حديث. قال أبو العباس رحمه الله: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله. ويريد بأبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار تسجد لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة. ومن هذا الباب أنه إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن ولم يصمد له صمدا. وروي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لا يصح، وأشار العلماء إلى ضعفه، يعني أنه إذا صلى إلى سترة لم يصمد لها صمدا، وإنما جعلها على حاجب الأيمن أو الأيسر، وهذا لا يصح. ولهذا ينهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، يعني لا تجعل في صلاتك بينك وبين قبلتك ما عبد من دون الله، بل لا تصلي في مكان يعبد فيه لغير الله. ويدل على ذلك حديث ثابت بن الضحاك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن ينحر إبله في موضع فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم، كما يفهم من الحديث، فالصلاة أعظم. قال: ولهذا نهى عن السجود بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله، انتهى كلامه. ومعنى السجود بين يدي الرجل أي الانحناء إليه في التحية، كما في حديث معاذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن ينحني له، فكيف بالسجود على الأرض؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لعظم حقها عليه. فإذا كان هذا في التحية فكيف بالعبادة والصلاة؟ فإنه أشد. ولهذا روي عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أراد أن يصلي وأراد أن يجعل غلامه سترة له أمره أن يعطيه كتفه أو يعطيه ظهره، وهذا من جنس هذا الباب. فلا يجوز أن تصلي إلى سترة إنسان وهذا الإنسان مستقبلك بوجهه إلا أن يعطيك ظهره أو يعطيك كتفه. ومنه كذلك الصلاة على الميت، انظر الميت يصلى عليه بصلاة ليس فيها ركوع وسجود، مع أن الصلاة لله، الصلاة لله عز وجل، لكن لما كان الميت بين يدي المصلين كانت الصلاة على الجنازة بقيام ليس فيها ركوع ولا سجود، حسما لمادة الشرك وسدا لذريعتها. وهكذا لو تأملت النصوص الشرعية في هذا الباب تجد كما ذكر رحمه الله تعالى، وهو يريد بهذا أن يبين أن سد ذريعة الشرك والوسائل المفضية إليه قد جاءت كثيرة في أدلة الكتاب والسنة، فينبغي أن يتنبه بها إلى غيرها. قال رحمه الله انتهى كلامه، يعني كلام أبي العباس المقصود النقل منه، قال فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة فيقيس حاله بحالهم، وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا، يعني ليجتنب المسلم أحوال الكفار والمنافقين ويجتنب من تلبس بها كذلك أحوالهم. طيب نترك الباقي إن شاء الله من ذكر فوائد الحديث إلى الدرس اللاحق، فإلى هنا والله تعالى أعلم.